بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس، وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. تلكم هي القاعدة القرآنية الكريمة التي دل عليها قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب الله عز وجل بها عباده في سورة الحجرات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذه الآية الكريمة سبب نزول توارد المفسرون على ذكره، وخلاصته أن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه سيد بني المصطلق لما أسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له في وقت معين اتفق عليه أن يبعث له جابيا يأخذ منه زكاة بني المصطلق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان الذي اتفق عليه، لكنه خاف فرجع في منتصف الطريق إلى المدينة. فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لما رجع ذلك الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارث بعثا، فالتقى البعث الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحارث بن ضرار في الطريق. فقال لهم الحارث: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمدا بالحق، ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسولك، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت آيات سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتهى الحديث بشيء من الاختصار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله على أن هذه الآية نزلت في هذه القصة. وقد جاء في قراءة سبعية متواترة في هذه الآية الكريمة التي هي قاعدة قرآنية من قواعد الكتاب العظيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحا، فهي تأمر عموم المؤمنين حين يسمعون خبرا أن يتحققوا بأمرين اثنين: الأول التثبت من صحة الخبر، وأما الثاني فهو التبين من حقيقته. فإن قلت: فهل بينهما فرق؟ فالجواب نعم، لأنه قد يثبت الخبر عند الإنسان ولكنه لا يدري ما وجهه. ولعلنا نوضح ذلك بتلك القصة التي وقعت فصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من مسجده في العشر الأواخر ليوصل زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع في المسير فقال: على رسلكما إنها صفية. فهنا لو نقل أحد الرجلين أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقا، لكنه لم يتبين حقيقة الأمر، وهذا هو التبين الذي دلت عليه القراءة الأخرى. وها هنا مثال قد يواجهنا يوميا، فقد يرى أحدنا شخصا دخل بيته والناس متجهون إلى المساجد يؤدوا صلاتهم جماعة مع المسلمين، فلو قال قائل إني رأيت فلانا قد دخل بيته وقد أقيمت الصلاة لكان ذلك القائل مصيبا في قوله، لكن هل تبين له سبب ذلك؟ وما يدريه، فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر وقد جمع جمع تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلا، أو لغير ذلك من الأعذار، قد يكون عنده مريض في البيت أو لغير ذلك من الأعذار. إذن هذا هو مقام التبين بعد أن تحقق مقام التثبت. وها هنا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلا، قد يرى أحدنا شخصا يشرب في نهار رمضان ماء أو عصيرا أو يأكل طعاما في النهار، فلو نقل ناقل أنه رأى فلان من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقا، ولكن هل تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل ناسيا، وقد يكون الرجل مسافرا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره على قول طائفة من أهل العلم الذين يبيحون ذلك، وقد يكون مريضا، وقد يكون إلى آخر تلك الأعذار. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه القاعدة القرآنية التي تأمرنا بأن نتثبت وأن نتبين في مقام الأخبار لها دلالات أخرى. أولها أن خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فإنه يرد قوله، وعلى ذلك جرى أئمة الحديث في نقدهم للمرويات التي تروى. ومن دلالات هذه القاعدة القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من الخارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. ومن دلالات هذه القاعدة أيضا أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس كما في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن دلالات هذه القاعدة أيضا فتثبتوا فتبينوا أن تعليل هذا الأدب بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في هذا التعليل ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحد وفي بثها، خصوصا إذا ترتب على تصديق الخبر طعن في أحد أو بهت له. إذا تبين هذا المعنى أيها المستمعون الكرام، فإن من المؤسف أن يجد المسلم خرقا واضحا من قبل كثير من المسلمين لهذه القاعدة القرآنية المحكمة فتبينوا فتثبتوا، وازداد الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من الوسائل. وإن من أعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم نسبت إليه من أحاديث وكم حكي عنه من قصص لا تصح عنه، بل بعضها والله كذب عليه لا يصح ولا يليق أن ينسب لأحد الناس فضلا عن شخصه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ويلي هذا الأمر في الخطورة التسرع في النقل عن العلماء، خصوصا أولئك العلماء الذين ينتظر الناس كلمتهم ويتتبعون أقوالهم، وكل هذا محرم لا يجوز. وإذا كنا أمرنا في هذه القاعدة القرآنية بأن نتثبت وأن نتبين من عموم الأخبار، فإنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ورثته من العلماء أشد وأشد. ومثل ذلك يقال في النقل عما يصدر عن ولاة أمور المسلمين أو عن خواص المسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره وتأثيره، فالواجب التثبت والتبين قبل أن يندم الإنسان ولا تساعة مندم. أيها المستمعون الفضلاء، ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على ما سبق ذكره فحسب، بل هي قاعدة تمتد لتصل إلى حياتنا العامة وحياتنا الخاصة. إنها قاعدة يحتاجها الزوجان ويحتاجها الآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم. ولله كم من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال بتطبيق هذه القاعدة القرآنية الكريمة. هذه رسالة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين، فإن كانت من نصيب جوال الزوجة واطلع الزوج عليها سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة التي قد تكون رسالة طائشة جادة أو هازلة، جاءت من مغرض أو جاءت على سبيل الخطأ. وقل مثل ذلك في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج فتكتشفها الزوجة فتتهم زوجها بخيانة أو غيرها، فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن تتثبت من حقيقة الحال. ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية فتثبتوا فتبينوا لما حصل هذا كله بإذن الله. وإذا انتقلت أيها المؤمن المبارك إلى ميدان الصحافة مثلا أو غيرها من المنابر الإعلامية وجدت عجبا من خرق سياج هذا الأدب عند عدد غير قليل من الكتاب والصحفيين، فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله كذب أو ضخم وفخم حتى صور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول، وليس الأمر كما قيل. والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي الله سبحانه وأن يتمثل هذا الأدب القرآني الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة، فتبينوا فتثبتوا. جعلني الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به، وإلى لقاء جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله